ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده يعني باب حوية هاي باب ما جاء باب كيوي جاء كيمي من التغليظ وأتكين أه في من عبد الله كي له عابدي عند قبر رجل صالح من صالح قبر جيس أما حباشي سأكتيد كعابدي أتكين تأرن كالله أتكين أي باب يهي وحكيم تحكيم أتكين أي باب يهي فكيف إذا عبده وحد كور انتهى دعا عبده دي آدل أتكيي قبر مركان صالح وناكسا أكتي سئين لقو عباده يستو إلهي لقو عابده ولا لازم لقو ضلع اعتكافه هذه تأذ لؤد كي يؤذ لؤد ذي ولو حد كور أنت هدي مركا يعني قبر جلفتيس العابد أما كقبر وكؤاس العابد يعني وكسي درنت يعني تاره وشيء جي كصاب صن حبالك تيدي مركا الجوع بعد يستو وحين نقول يسا من باب وسائل الشرك خيال الشرك كسبب أي كميت حدو مركا قبرك عابدا أما قبرك كو آسان عابدانا وحي نقنيسا شركي غلفتيسي بابي نقنيس شركي غلفتيسي أي بابي نقنيس في الصحيح وحكسوغا يعني صحيح وبخاري ومسلم يسوريين عن عائشة عائشة يكسوريين أن أم سلمة إن أم سلمة ذكرت أيوشك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كإلهي كنيسة يعني كنيسة يلي كريستان كو عبادستان وصل مسجد كمسلمين توغدغن يهي مساجد كوغدغن يهي مسلمين تا وغدغن ورأتها أي كو أركتي كنيسة داس بأرض الحبشة للك حبشاء يكو أركتي وما فيها من الصور يوحى كنيسة دا كسقنا تصوير رأه بيقورنت يعني أم السلمة وحيوه جروتي يعني حبشة للك حبشة دا يوسوه جروتي من نجاشكة تلنشري مركا حالة دا يوسوه جروتي ninkeedii ay la soo hejrootay waxay markaa meesha ku aragtay kaniisad meelay kristaanku ku cibaadeystaan oo sawirro iyo waxyaalo markaa ay ku yaani ku dhex sugan yihiin kaniisadana magaceedu waxa loo oran jiray Maria sida riwaayadka saxiixa qarkood ku soo aroortay oo muslim saxiixiisa ku soo wariyay faqala ulaiki idha mata fi murrajul salih aw al abd al salih كواغاسي أدشيغيسا يعني إذا مات فيه ما دو دحدو ذردنتو الرجل الصالح ني وناكسني أو العبد الصالح أما أدو وناكسني هدو مركا دنتو بنوا على قبره مسجدا وحي كردسان حباشيسا كركيدا مساجد بي كردسان مسجد بي كردسان وصوروا فيه تلك الصور وحيني مركا كصوران صور رضانا وكصوران صور رضانا وويلانا وكصوران أولئك شرار الخلق عند الله نبي قحر صلى الله عليه وسلم كواسي وكوا خلقه قشر كبضا الله أكتيسا فهؤلاء شيخ دبوحة ولكواسي جمعوا بين فتنتين لبفتني كلان صدين فتنة القبور يعني فتنة حبالها وفتنة التماثيل يا فتنة يصور رضا لبضا فتنة أي مركب كلان صدين مركا حجزك وحوت المامية مركي أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم أشكتك كان يصدع صور رضا له نبي وحوت المامي حيالا إكريستانك السميان وإنن صالحة دوقف صالح كردنتو إن حباشي مساجد كدل لسان مسجد كوحلوش إذا أون ميلي كنت كدانا كو عبادهستان يعني كان يصد بي كدل لسان يعني صورنا وأوي الآن مركا وحي كولان صدين يعني صورنا والقفت نوباء والتماثيل شرع عدينكم بنانا حبالها لدي صيانا شرع عدينكم بنانا مركا الله بضع الرنبا إلا بذب اللي مادين نبي قناع حقوط المامة صلى الله عليه وسلم من خلق يقول شرب ذيهن إله يكتيسا كو حكرنا ليس ما دام الليل أولئك شرار الخلق عند الله صابتك أن ستي إن النقضان كو خلق يقول شرك بذن إله يكتيسا وحويا عمل كأي سميين وكالك وحكرنا ليس عدي فعل كودا سوكال التي ما دا يقول إن النقضان يسو شرار الخلق يعني خلق يكون قشر كبضان يقول إنه نقول أيان سيدا حديث مركا ينوي من دونما أو تلماما أيان إما محمد يا غير كي سوريا ولهما بخاري مسلم وحوصنا ذي عنها عائشة وكسورنا يقالتنا يتريم لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم مركي رسولك إلهي اللي قسو الدقاي يعني وحلوك إذا ملك الموت كي يا ملائكتك لا يكسو الدقين سعي نفط وقبطان الله يتوفى الأنفس حين موتها وليتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ما يوعاش لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم مركي رسولك الله اللي قصه الدقاي وملك الموت قصه الدقاي سو نفته وقبته طفق يطرح خميصة له طفق وحق ذقلي يطرح إنه كتوره خميصة له يعني قصه قصه ناضي أي كتورة يي على وجه وجهك سو وجهك إسكساري فإذا اغتم بها مركو كن فقبتوبه كشفها وإسكفيدي مركو كن فقبتوبه أي مركا إسكقادي وإسكفيدي وإسكقادي فقال وحي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو كذلك يعني والحال هو إسكو كذلك حال الدا وكسوغن يهي لعنة الله على اليهود والنصارى يعني مركا نعدش إله يهود يا كريستان كركودها أهاتو اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا وحيكيشان حباله النبي دودا بي مساجد كدكتين يعني الصاب اللعن ومحي وحويا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وكوا فعل نعدل صبابايا يحذر ما صنعوا رسول خوحر صلى الله عليه وسلم وحي عائشة تري عائشة وحي تري يحذر وحكدق يا نبي صلى الله عليه وسلم ما صنعوا وحي سمايين بمعنى هذا الكاوح أيري ديجتان وكدق أيه وحي سمايين وكلا ولولا ذلك أبرز قبره تنتاسي تري لهينا نبي صلى الله عليه وسلم حباشيسا ولموتشل لها بمعنى ولا رس لها غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا يعني مركا هيا شوح لغا بغي يعني إنه حوي مسجد لغا دكتو أما خشي يا خشي لبدا مدول بأ الله ضبطي يعني هدي لا يرادو خشيه اسغا كبقي وي خشيه هدي لا يرادنا وا لغا بقي بمعنى صحابته كبقدي با لغا تلماميا اخرجاه البخاري اي مسلم با سو صارين marka hadiskana waxa uu tilmaamayaa macnaha hore ayuu tilmaamayaa oo in waxa weeye xabaalaha in masajid laga dulistaa in la bannaanayn ay xaraan tahay way tahay markii isaga min kabaa'ir dhunub way dambiga kabiirada markii culimadu tacriifinayaan waxay ku tacriifiyeen waa dambi kasta oo xad adduunyo loo sheegay ama ciqaab aakhiro gaar ah loo sheegay ama nacda lagu khatimay ama cara ilaahay lagu khatimay ayaa waxa la yidhaahdaa kabiir ayaa la yidhaahdaa ama ba sharcigu tansiisiyay inay kabiir tahay sida min al-kaba'ir an yashtima ar-rajul walidayhi yaani marka du tansiisiyo ala sabil al-awla inay kabiir noqonays ay baad al-ulama ku dareen hadii baraa ilaahi ba barika ama rasuulkiisa barika hadii lagu daro amalka lagu sheego isaguna wuxuu noqonayaa kabiir وكذلك هدي مركا يسغا نفي ايمان يعني مركا لو درنا بعض العلماء وكسي درين او وحي دادين ايمانك وحا لو نفينيا و خو نكونيا كبيره صغيره نكون مايو صغيره ما نكون ايو او و خو نكونيا كبيره مركا احاديث فربدان با كسو ارورتي ديدمده لا ديدايو حبالها ان مساجد لغا دغتو dawriya 10 sahabi oo kala duwan baa laga soo wariyay 19 sahabiya marka maadaama ay sidaas tahay waa xadiis mutawaatir ah oo qat'iyya wiya yani ma aha xadiis ahad oo mutawaatir xadiis sadiidaysa in xabaalaha masajid laga dhigto nabiguna sallallahu alayhi wasallam waqtiga badan oo kala duwan buu marka xadiisa sheegay hatta qarkood waxay ahaayeen يعني سكرات كيسيبو شاله اتقار كود باوحي الهدان حبالها المساجد لغا ديغانا ايو وقت قال لدي دي واواقي هوري لكن مركي دنبا مؤمنين تا ايمانكو كن راسو خي حالة دنو عسى لما منعين او علدي باسو شي وداد مركي سيغا غماري اللي الهدا كتاب وقرأي اللي الهدا يعني احياء المخبور من أدلة استحباب بناء المساجد على القبور يعني مقبورك كآسن إلا النولين أيه وحي كم تهي الدليل ذا كتوصين إيسا إن حبالها إن مساجد لقد الاستاء إن مستحبتها يعني أحاديثتي مركة وحوية ماشا كسو عرورتها خلافية حنكر الدنيا مجرد الرأي وحت الماما إياه سيدو الشيخ الباني كسر نقلنا ايو تحذير الساجدك من اتخاذ القبور مساجد وكقصر رايو انو حوية واختق اللذي دي ان اي اهيد يعني ذاتك ان لو قبقى اي مركي سقا ان يكون في تنوبان لكن ايمانكو مركو كن راسو خي ذاتك او اله ان عدك للعاب ودين اي مركي سوحا قرتين حالة النوع اساء دعي الذي باسو شيء والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما حكم كن علة لو وريقا يا جوغتان يا مغران شباب مركا ساسا ودد وحين نقن إسائنا ممنوع هين يعني هذا إن حبالها مساجد لقد الرسطو يعني تاس ممنوع هين أي بنان تهي يعني ساسي يضا بقصو نقلنا يا شيخ واردين يا يعني وحورنا يا وقتك المركي سقا إيمان كنتك كن راسو خايا المركي سقا هذا الشيء إساء وفي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم سوى بعد وفاتي هذا شهد في حياة الرسول دي وحوية دي النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الرماق إلى وحوية سكرات كيسي لغا قارو أي النبي صلى الله عليه وسلم حبالها إن مساجد لغا دكتو دي داي ودي حديث كان بابا كم دا لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح وخميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك نزل ذنا وحلوغة جيدا وملك الموت كغورتو يمان يا سكرات كبال قسبيا نووي وحورنا يا أكثر الأصول وحي تلماما يان بمعنى وحيوت جيدا أصوشا صحيح مسلم كا غالب كود وحيو قصو عرورين لما نزلت معلوم لو مركب بنايا مبنيو للمعلوم لقردقو أو الله وضفت فيه تأنا لقدر التأتانيسة لما نزلت برسول الله صلى الله عليه وسلم مركز سأل إلى ذنا معنه حود عيب النووي عرنيا يعني أي المنية والوفاة بمعنه دعيا يعني مركز يكسو الدكتي يعني أي هي أو مركز جيرد أهي جيرد مركز يكسو الدكتي برسول الله صلى الله عليه وسلم وحلوت جيدة أسباب تيدي مركز يكسو الدكتي وإلا هدو فعلا بعد انتدمه هذا الآن لكن وقت كان وكدق يا وحوي وهذا ليا ومركي أسباب تجيرد وكتمي أي ويان أحاديث قاركود وحي الشيخ يسا سيدا حديث كمركي يسا كلا ينص الصعداء جندب إن وحوي النبي صلى الله عليه وسلم يعني شنها بين كهر لما شدي سي إنه مركا كدق حبالها إن مساجد لغا دكتور مركا وحوي ده حالات دي النبي قلنا الله صلى الله عليه وسلم إلى سكرات كيسي لغسو قارو يسيدي بو قد دي النبي صلى الله عليه وسلم مركا مصورة قالها إلا يلادو إلا ذاني مركا إساقا وقت دي النبي قلنا الله بيسو شيء وإي بناناتين حبالها مساجد لغا دكتور يعني وحج رصاصيني مركا واهين أما هدي اللي يلادو بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أي وحوية يعني مركا أهيد وقت دي يعني دتك إيمان كودي أي راسو خي وداد نمرك إيساق عيلا داسي أي سوشي وحمرك تانا لغاية جواب يا يعني تاسو حي كوري من إيسا مسلمين تو حي كو إجمع سيهين أو أه إن وحوية دتكو إنا إيمان كودة كامل لمدي سوء كامل كيهي أي دميستران بضني مركو النبي قلنا الله صلى الله عليه وسلم وطي صحابه دبي لهدين مركي النبي صلى الله عليه وسلم أنو يعني مركا أصني أنا كان فرها يجي وبارك كتب من بنو قلبي هذا يدي قان صني بمعنى وحوية ومضوا وحمرك الدين تود كامل لما بدنا يدمركوا النبي قلنا الله صلى الله عليه وسلم كما لسوسي هذه متشرتو يعني مركي النبي صلى الله عليه وسلم بنتي يعني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يعني واتوا إلى هاي السلاس يدا أو يري يعني وحان اللي أقصي الشيء وهدو كامل نقدر نقص بأمرك إيساق وحي مادا إذا تم شيء بدأ نقصه توقع زوالا بعد إذا قيل تم سيدا شاعر كوبا مركا ويري الشيء وهدو لما يسترمو يعني نقصان تيسا موقتا أما بلا بانتا بدأ أما بدا كلي بدأ لفت هذا مركا إيساق هديها مزادا مركا اللي إبداليو وأدعي كرتا بدا إن بدأ الله فسره مركا وحويه على كل حال تاسوا قضب قضب كلباد وحي تهي يعني يا إن أقول يري علا ذا مركا إيساق اللور ريبي إن حبالها مساجد لغا دكتا وحوية وإن لغو فتنوبو كلية يا إن أقول يري يعني وحوية تاسوا حجر معها يعني مركا علا ذي جز كم إذا أما قيب كم إذا ويا سيدا شيخ الباني مركا أو تلماما يعلمك لنا وكسور رايا أهل